الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي طلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض الفصل الرابع اللي هو دوائر التيار المتردد. نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية عايزين نتذكر كده شوية يعني بعض المعلومات عن التيار المتردد. تعالوا نبص كده، التيار المتردد لو عايزين نتصور كيفية تحركه داخل الدايرة دي، ولتكن الإلكترونات اللي جوه الموصل وده المصدر، هيزق مرة في اتجاه وبعدين هيزق في عكس الاتجاه. عشان يحصل ايه يا جماعة؟ احنا عايزين نتصور بالظبط انه في شخص بيزق مرة جهة اليمين، بيزق الكرات دي فتتحرك جهة اليمين، وبعدين نفس الشخص يقوم لافف زائقها جهة اليسار، فيكون حركة كل الكترون بتتغير في الاتجاه والمقدار. طيب بالراحة كده، انا عايزك تتصور تصور كامل شكل التيار المتردد. كل الكترون من دول بيتحرك يمينا ويسارا، يمينا ويسارا. طب اخبار السرعة ايه؟ السرعة بالظبط زي البندول يا جماعة، يعني السرعة اكنك تتصور وضع بندول، يعني السرعة تبدأ من الصفر وتزداد لنهاية عظمى ثم تقل الى الصفر، وبعدين يعكس اتجاهه بادئا من الصفر ويزداد لنهاية عظمى ثم يقل الى الصفر. التصور مهم قوي عشان نعرف نتفاهم مع دايرة التيار المتردد. طيب التيار المتردد يعرف هو تيار متغير الشدة والاتجاه. طيب تيار متغير الشدة والاتجاه تبعا لمنحنى جيب، يعني لما تيجي تعرف التيار المتردد هو تيار متغير الشدة والاتجاه، حيث تزداد شدته من الصفر إلى قيمة عظمى ثم تقل إلى الصفر، ثم يعكس اتجاهه ويزداد إلى قيمة عظمى ثم يقل إلى الصفر. تبعا لمنحنى جيبي، وده قلناه المحاضرة اللي فاتت تقريبا. طيب يبقى احنا عندنا كده عرفنا يعني ايه تيار متردد. طيب بعد كده عندنا تعريف التردد. التردد هو عدد الذبذبات الكاملة اللي بيصنعها التيار المتردد في الثانية الواحدة، والتردد المعمول به في مصر 50 هرتز. نيجي بعد كده عندنا مميزات التيار المتردد. مميزات التيار المتردد عن التيار المستمر: التيار المتردد يمكن رفع وخفض جهده كيفما نشاء باستخدام المحولات، ودي ميزة. يعني التيار المتردد يتميز عن المستمر بأن احنا نقدر نرفع ونخفض جهده كيفما نشاء، وبالتالي ده بيسهل استخدامه. ان هو مثلا بيجيب للمكان البيت عندنا مثلا، هو المصدر جاينا 220 فولت، كل جهاز بقى عايز جهد اكتر عايز جهد اقل، بيتحط جواه محولات ونرفع الجهد او نخفضه زي ما احنا عايزين. طبعا لو كان المصدر اللي جاي للبيت مصدر مستمر كانت هتبقى مشكلة، ان انا كل جهاز بقى عايز له مصدر خاص بيه. طيب يبقى اول ميزة للتيار المتردد انه يمكن رفع وخفض جهده باستخدام المحولات، وبالتالي ده مكننا من نقله لمسافات بعيدة برضو باستخدام المحولات، وده هيخلينا نعرف ننقله بفقد قليل في الطاقة او بفقد مش كبير نسبيا في الطاقة. طيب هو المستمر يمكن نقله؟ يمكن، ولكن بنفقد طاقة كتير قوي. وطبعا انت اخدت الجزئية بتاعت نقل الطاقة دي في المحولات اللي هو في الفصل الاخير يعني. طيب عندي بعد كده يستخدم التيار المتردد في بعض الاستخدامات، ولكنه لا يستخدم في البعض الاخر زي التحليل الكهربي والطلاء الكهربي. طيب هل دي بالنسبة له تعتبر عيب؟ لا، العيب ده بالنسبة له يعتبر اتلغى، لانه يمكن تحويل التيار المتردد بسهولة الى تيار مستمر. وهنا عايز اقف في نقطة، لما بنقول وبنقرأ الجزئية دي بعض الطلبة اللي لسه ما يعرفش هو ايه المقصود بكلمة يمكن تحويل التيار المتردد الى تيار مستمر، هو متصور الجزء بتاع تقويم التيار في الدينامو، مش ده المقصود خالص. احنا بنقدر نحول التيار المتردد الى تيار مستمر باستخدام حاجة اسمها وصلات ثنائية كده او صمامات، دي بسهولة قوي بتوضع داخل الجهاز. يعني انا عندي جهاز في البيت، الجهاز ده عايز تيار مستمر، مع اني انا حاطط الفيشة في مصدر تيار متردد. التيار المتردد لما بيدخل جوه الجهاز بيتم تحويله جوه بسهولة قوي الى تيار مستمر، ودي هنتعرف عليها في الفصل الاخير في المنهج. يعني هنا المقصود بتحويل او يمكن تحويل التيار المتردد الى تيار مستمر مش خالص ان هو الجزئية بتاعة تقويم التيار المتردد في الدينامو. طيب كمان من ضمن مميزات التيار المتردد انه له تأثير حراري مماثل للتيار المستمر، لانه التأثير الحراري لا يتوقف على الاتجاه. يعني انا عندي دلوقتي التيار المستمر وهو بيتحرك جوه مقاومة اومية، في احتكاك بيحصل، الاحتكاك ده بيولد حراره. طيب التيار المستمر شغال في اتجاه واحد، طب بالنسبه للمتردد رايح جاي فهو بيولد حراره في اتجاه، هل وهو راجع بقى بيلغي الحراره دي؟ لا، الحراره هنا او التاثير الحراري لا يتوقف على الاتجاه. وده يخلينا لما نيجي نتكلم عن قياس التيار المتردد هنقيس التيار المتردد ازاي بقى؟ بالاميتر الحراري. انا لما حبيت اقيس شده التيار المتردد ليه ما ينفعش الجلفانو ذو الملف المتحرك؟ احنا عارفين ان الجلفانو ذو الملف المتحرك بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على التاثير المغناطيسي للتيار الكهربي. طب انا لو جبت مصدر تيار متردد ووصلته بجلفانو، في احتمالين، لو انت جايب مصدر تيار متردد تردده منخفض قوي يعني 1 هرتز مثلا، فهتلاقي المؤشر بتاع الجلفانو عمال يتحرك يمينا ويسارا يمينا ويسارا، وبالتالي مش هتقدر تقيس شدة التيار. طيب لو جبت مصدر تردده عالي هتلاقي مؤشر الجلفانو واقف عند الصفر ومتحركش بسبب القصور الذاتي. يبقى دلوقتي لما يقول لي علل لا يمكن استخدام الجلفانو في قياس شدة التيار المتردد، انها هنا هتكلم على وانا اكون مستوعب كده ليه ده ما ينفعش لده، هقول له صفة ده وبعدين طريقة ده، يعني اقول له لان الجلفانو ماله يعتمد على التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي وهو يعتمد على الاتجاه. طب والتيار المتردد ماله بقى؟ متغير الاتجاه كل نصف دورة. طب وبالتالي يحصل ايه لو وصلت ده بده؟ وبالتالي اذا كان مصدر التيار المتردد منخفض التردد فان مؤشر الجلفانو سوف ينحرف في اتجاهين متضادين، واذا كان مصدر التيار المتردد عالي التردد فان المؤشر يقف عند الصفر بسبب خاصية القصور الذاتي. طيب عندي بعد كده هنتكلم على الاميتر الحراري. الاميتر الحراري هو جهاز بيستخدم لقياس القيمة الفعالة للتيار المتردد وشدة التيار المستمر. تعالوا الأول كده نتعلم تركيبه ونتعلم رسمه وبعدين تفاصيله. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الأميتر الحراري عندي بيعتمد اساسا على سلك من البلاتين والإيريديوم، بيتأثر بالحرارة بوضوح. عايزين نفهم بس كل جزء فيه. بالراحة كده الموضوع، الجزء الأساسي في الأميتر الحراري هو ده اسمه سلك من البلاتين والإيريديوم، تمام؟ بيتأثر بالحرارة بوضوح، يعني أول ما يعني يدخله التيار هيسخن فيتمدد. طيب مشدود، هو مربوط من النص هنا، مشدود بخيط من الحرير بواسطة زنبرك. الزنبرك دوت مثبت هنا في الجدار، فهو الزنبرك شادد الخيط الحرير. الخيط الحرير ده ملفوف لفة واحدة حوالين بكرة، تمام؟ بحيث ان هو لو شد لتحت تدور البكرة لليمين كده مع عقارب الساعة. طيب البكرة دي مثبت عليها مؤشر خفيف، تمام؟ يتحرك على تدريج غير منتظم، ودي مسامير ضبط بقدر اشد بيها السلك بتاع البلاتين والإيريديوم. واللوحة دي لوحة من نفس مادة السلك دوت، هنعرف ليه الاسباب دي لما نيجي نتعامل مع طريقة العمل. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. انا دلوقتي عاوز اقيس التيار المتردد، يحصل ايه؟ هجيب مصدر التيار المتردد واوصله، اوصل مع الاميتر الحراري على التوالي زي ما انتم شايفين، ده مصدر تيار متردد مع الاميتر الحراري على التوالي. فهيحصل ايه بقى؟ واحده واحده كده التيار هيمر في السلك دوت، فالسلك ده يحصل له ايه؟ يسخن. طيب لما يسخن هيحصل له ايه؟ هيتمدد وبعدين يرتخي. طب لما يتمدد ويرتخي هيحصل كده، لانه على طول خيط الحرير مش هيديله فرصه، ده هيشده على طول. طب اثناء شده هيحصل ايه؟ ان خيط الحرير دلوقتي بيتحرك لتحت، هو الخيط الحرير مش هو اللي بيشد، ده اللي بيشد الزنبرك، فبالتالي خيط الحرير هيتحرك لتحت والزنبرك دوت هينضغط لتحت كده، تمام، وهتدور البكره دي مع عقارب الساعه ويتحرك المؤشر. طيب ويقف هنا، امتى يقف بقى؟ ودي نقطه مهمه قوي. بيقف المؤشر لما يقف خيط الحرير عن الحركه، لما السلك يبطل يتمدد. طب السلك هيبطل يتمدد امتى؟ هيبطل يتمدد لما تبقى كميه الحراره اللي بيكتسبها بسبب مرور التيار مساويه لكميه الحراره اللي بيفقدها للجو. دي حاله اتزان ديناميكي. يعني هنا يا جماعه السلك، ما هو التيار عمال يمر، فالسلك المفروض يقعد يسخن. طيب هو مش هيسخن الى ما لا نهايه، لان هو يا جماعه السلك ده معرض للهواء، وبالتالي هو بيفقد حراره برضه للهواء. فدلوقتي السلك عنده انبوت واوتبوت، في طاقه بتدخله وطاقه بتخرج منه. لما يوصل لمرحله اتزان يبقى معدل فقدانه للطاقه للوسط المحيط زي معدل اكتسابه للطاقه بسبب مرور الكهرباء، تثبت حرارته فيثبت طوله، فبالتالي هيبطل يتمدد، وبالتالي هيوقف المؤشر عند قراءه معينه. تمام، القراءه اللي واقف عندها المؤشر دي اسمها القيمه الفعاله للتيار المتردد. هو دلوقتي التيار قايس او الاميتر الحراري قايس الايه، الاي افكتيف. طيب عندي بعد كده كيفيه معايره التدريج وشكل التدريج ايه. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو انا عايز اعاير تدريج اميتر حراري بعمل ايه بمنتهى البساطه؟ هروح اجيب مصدر مستمر. معلش احنا نسينا نعلق بس قبل ما اقول المعايره على جزئيه مهمه قوي. طبعا يا جماعه السلك دوت، السلك ده مقاومته كبيره، وبالتالي هو بيأثر على تيار الدايره. فانا عشان اقلل مقاومته وما ياثرش كتير على تيار الدايره، اضفنا مجزئ تيار بنفس المواصفات اللي احنا كنا بنتكلم بيها في الاميتر العادي. يعني في هنا مقاومه بتقوم بدور مجزئ تيار، يعني دورها هنا زي دورها في الاميتر العادي. طبعا دورها هنا بتقلل مقاومه الجهاز، تمام، وبتزود المدى، وبتحميل السلك برضو عشان ما يوصلش لمرحله ان هو ممكن ينصهر بمرور التيار. طيب ماشي. عندي بعد كده انا عايز اعاير التيار او اعاير اميتر الحراري، اعايره ازاي؟ بروح اجيب مصدر مستمر واحط اميتر عادي، اميتر تيار مستمر واميتر حراري، احطهم جنب بعض. لو هيبداوا من الصفر امرر تيار، طبعا انا محتاج هنا ريوستات عشان اتحكم في عمليه المعايره، احرك الريوستات لحد ما التيار المستمر مثلا يبقى واحد. طيب طبعا الاميتر الحراري هيكون هو كمان اتحرك، مطرح بقى ما يقف احط واحد. طيب وبعدين اقلل الريوستات لحد ما التيار يبقى اتنين مثلا هنا. هنا طبعا هيكون اتحرك مسافه، فمطرح ما يقف هحط اتنين. طيب ماشي. يبقى انا بعاير الاميتر الحراري عن طريق اميتر تيار مستمر، ولكني هتفاجئ بنقطه. ايه بقى؟ ان تدريج الاميتر الحراري غير منتظم زي تدريج الاميتر العادي. طب ايه السبب؟ بص يا سيدي، تدريج الاميتر الحراري انا هلاقيه قدامي الصفر هنا والواحد هنا والاثنين هنا والتلاتة هنا، الأرقام عمالة تتباعد كده، في حين إن الأميتر العادي صفر واحد اتنين تلاتة. طب إيه السبب؟ السبب إنه أنا عندي زاوية انحراف المؤشر عن وضع الصفر هنا بتتوقف على عامل غير هنا. واحدة واحدة كده وببساطة، زاوية انحراف المؤشر في الأميتر العادي كانت بتتناسب مع العزم اللي هو بدوره بيتناسب مع شدة التيار. وبالتالي لو افترضنا ان التيار لما كان 1 امبير كانت زاوية انحراف المؤشر عن وضع الصفر 10 درجات. طيب لما التيار هيبقى 2 امبير هتبقى 20 درجة، يعني هو كان 1 فعمل 10، طب 2 هيبقى يعمل 20، 3 30. فعشان كده التدريج منتظم. يعني هنا انتظام التدريج راجع الى انه سيتا ترضي مع اي، زاوية انحراف المؤشر تتناسب ترضي مع شدة التيار. طب هنا بقى زاوية انحراف المؤشر تتناسب مع معدل اكتساب الحرارة، وبالتالي من قانون بقاء الطاقة هو معدل اكتساب الحرارة دوت جاي بسبب معدل الطاقة الكهربائية اللي مرة، اللي هي الباور، اللي هو بيساوي في اي او بيساوي اي تربيع ار. طب الار ثابت، يبقى هنا زاوية انحراف المؤشر بتتناسب طردي مع مربع الاي مش مع الاي، مع مربع الاي. وبالتالي يا جماعة واحدة واحدة كده، لو كان التيار 1 امبير فالزاوية بقت 10 درجات. لما التيار هيبقى 2، خدوا بالكم الزاوية هتبقى كام بقى؟ 40. طب 40 ليه؟ لانه هنا انا عندي تربيع. يعني اختصار الكلام، الاميتر الحراري تدريجه غير منتظم لانه زاوية انحراف المؤشر فيه تتناسب طردي مع مربع شدة التيار، انما الاميتر العادي. وطبعا السؤال ده ممكن يجي سؤال مزدوج لان هو سؤال حلو، يقول لك علل تدريج الجلفانو ذو الملف المتحرك تدريج منتظم بينما تدريج الاميتر الحراري تدريج غير منتظم. فهتقول له لانه في الجلفانو او في الاميتر بتاع التيار المستمر تتناسب زاوية انحراف المؤشر طرديا مع شدة التيار، اما في الاميتر الحراري تتناسب زاوية انحراف المؤشر طرديا مع مربع شدة التيار. طيب عيوب الاميتر الحراري. عيوب الاميتر الحراري طبعا اول عيب البطء الشديد في القراءة وفي العودة مرة اخرى. يعني انت دلوقتي لما تيجي تستخدم اميتر حراري، اما اجي استخدم اميتر حراري هلاقيه بطيء جدا وهو بيقرأ. طيب انا بقى خلصت استخدامه وعايز استخدمه في قراءة تيار مرة اخرى، يبقى انا مضطر استناه لما يرجع للصفر وبرضه هيرجع ببطء. تمام. فطبعا هنا البطء ده اول عيب من عيوبه. كمان العيب التاني هو تأثره بالجو. تأثره بالجو انتوا عارفين لو تأثر بالحرارة السلك هيرتخي لان هو مشدود بين مسمارين. طب دي نحلها ازاي؟ حل النقطة دي اللي هو تأثره بالحرارة او الخطأ الصفر دوت، ان احنا شدنا على لوحة من نفس مادته. يعني ايه يا جماعة؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي انا لو عندي مثلا مكتب خشب ودقيت فيه مسمارين وربطت سلك معدني بين المسمارين دول والجو حرر شوية، السلك ارتخى. طب هو السلك ارتخى ليه؟ لسببين مش لسبب واحد. لانه السلك تمدد بالحرارة ماشي، والخشب ما تمددش بنفس القدر اللي تمدد به السلك، فحصل ايه؟ ان المسمارين وكأنهم ثابتين في مكانهم بس السلك طول فارتخى. طب افرض بقى كان المكتب من نفس نوع المعدن اللي منه السلك، فكان المكتب هو كمان هيتمدد، وبالتالي السلك لما يتمدد والمكتب تمدد هيفضل السلك مشدود. فعشان كده هو احنا شادين السلك على لوحة من نفس مادة السلك عشان لما الجو يحرر شوية يبقى اللوحة نفسها تمددت والسلك تمدد. طيب وهنا في مشكلة بقى، انه التيار كده لما هيمر هل اللوحة هي كمان هتتمدد؟ لا، ما احنا عزلناهم كهربيا عن بعض. لو دققت في الكلام، في الكلام اللي مكتوب عندك، هتلاقي انه احنا للتغلب على الخطأ الصفري شدينا السلك على لوحة معدنية وبعدين شدينا السلك على لوحة معدنية ثم عزلوا من نفس نوعه ثم عزلوا عن بعض كهربيا. طيب انا مش حابب اطول قوي في الجزئية الاولى لانه طبعا الجزئية التانية اهم، اللي هي بقى دوائر التيار المتردد، ودي هنرجع لها بعد الفاصل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نكمل شغلنا. احنا دلوقتي كنا هنبتدي خلاص هو دوائر التيار المتردد، نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. دوائر التيار المتردد يعني ايه؟ قبل ما اقولها محتاجين نعرف بعض المعلومات عن شويه رياضه كده خفيف على قدنا، يعني عن ايه؟ عن موضوع اسمه الاتفاق في الطور. والاختلاف في الطور. الاتفاق في الطور، انا لما يكون عندي مثلا صاد بتساوي خمسة او بتساوي سين جاهي، صاد بتساوي سين جاهي، انا عندي الصاد هنا متغير، الصاد تتغير مع تغير اله. لو اله بصفر هيبقى عندي الصاد قيمتها صفر. طب لو عندي اله بتسعين الصاد قيمتها تبقى اكبر ما يمكن وتبقى بتساوي سين. بالراحه كده، الصاد هنا بيتغير بتغير اله، تغير جيبي. يعني انا لو عملت علاقه بين الصاد واله هتطلع علاقه جيبيه. طيب ماشي، انا لما اقول عين تساوي لام جاهي، لو قلت عين بتساوي لام جاهي، بص كويس، هلاقي العين هي كمان متغير، المتغير ده برضو بيتغير مع اله. يعني صاد تتغير جيبيا مع اله وعين تتغير جيبيا مع اله، الاتنين متغيرين. طب هل هما متفقين في الطور؟ نجرب بيانيا كده. انا لو حطيت اله هنا وحبيت ارسم الصاد فهيكون شكل الصاد كده. طيب بالنسبة للعين بقى، العين هتبقى جيبي برضو، وفي اللحظة لما هيه بصفر عين كمان بصفر. طب ولما هيه بتسعين عين كمان بماكسيموم، بس انا معرفش العين بقى هتبقى اكبر من الصاد ولا لا، والله ده بقى يتوقف على قيمة الثوابت. لو فرضنا يا جماعة انه لام اكبر من سين، لو لام اكبر من سين هيبقى قيمة عين في نفس اللحظة اللي هي مش بصفر بقى اكبر من قيمة صاد، فهيبقى المنحنى بتاع العين بالشكل ده كده. ويبقى انا كده بالنسبة لي الصاد متغير، العين متغير، والمتغيرين دول متفقين في الطور. احنا ممكن نبسط موضوع الاتفاق في الطور دوت، ان احنا مثلا واحنا ماشيين واحنا صغيرين كده كنت بمشي جنب والدي وقارن خطوتي بخطوته وحاول امشي اليمين مع اليمين واليسار مع اليسار. طب لما يتفقوا ده اسمه اتفاق في الطور. يبقى اتفاق في الطور، انا متغير وانت متغير واحنا بنتغير سوا. فهنا برضو الاتنين متغيرين، صفر مع بعض ماكسيمم مع بعض، صفر مع بعض وماكسيمم في عكس الاتجاه مع بعض، يبقى الصاد والعين هنا في حالة ايه؟ اتفاق في الطور. طيب ممكن احنا كده عبرنا بصورة جبرية ودي صورة بيانية، في صورة تانية بسيطة قوي تمام، اللي هي بالمتجهات، هنقولها على قدنا يعني علشان احنا الموضوع عندنا مش مش مش متخصص قوي. احنا بنرسم متجه بيعبر عن الصاد، طول المتجه اللي احنا بنرسمه بيتناسب مع قيمة الصاد. طب وبيكون في اللحظة دي عامل زاوية مع محور السينات اسمها ه، تمام؟ يبقى ده متجه بيعبر عن الصاد. طب انا لو حبيت اعبر عن العين بمتجه، متجه العين هيكون قيمته اطول من متجه الصاد لان احنا اتفقنا ان الثابت بتاعه اكبر. فبس طب يا ترى الزاوية بقى، ما هو في اللحظة اللي صاد عامل فيها زاوية اهي عين برضو عامل نفس الزاوية، فمتجه العين هيبقى بالشكل ده ويكونوا الاتنين عاملين نفس الزاوية. فهنا للاتنين نفس زاوية الطور، يبقى هنا في بينهم اتفاق في الطور. وممكن كمان ببساطة اقول ان الصاد والعين ليهم نفس الطور بالشكل دوت. طيب وعشان الموضوع بقى يبقى اوضح شوية، في كمان الاختلاف في الطور. الاختلاف في الطور هنقوله عشان يوضح الاتفاق في الطور. انا لو قلت مثلا الف بتساوي ب جاهي، طيب لو قلت جيم بتساوي دال جاهي زائد تسعين، هنا يا جماعة لو ركزتوا في اللحظة اللي هي فيها بصفر الف بصفر، انما جيم هتبقى ماكسيمم. طب لو هي بتسعين الف بماكسيمم، انما جيم هتكون بصفر لانه هيبقى جا 180، وبالتالي مش هيبقوا ماشيين سوا. يعني انا لو حبيت ارسم اله هنا لما اجي ارسم المتجه بتاع الالف او ارسم الكيرف بتاع الالف، هيبقى اللحظه اللي فيها هي بصفر، الف بصفر، يبقى الكيرف بتاع الالف بالشكل ده. طيب لما اجي ارسم الكيرف بتاع جيم، لما اللحظه الاولى لما هي بصفر هتكون جيم بماكسيمم وهتبدا تشتغل بالشكل ده، يبقى دوت الكيرف بتاع الجيم. فيبقى انا عندي الف متغير وجيم متغير، بس هما الاثنين مفيش بينهم اتفاق في الطور. طب انا لو همثلها بقى، همثلها بالمتجهات، ادي المحورين بتوعي. لما اجي ارسم متجه الالف المقدار بتاعه اهو، في اللحظه دي هو عامل زاويه اهي، في نفس اللحظه بيكون جيم يسبقه، لان هو هيبقى عامل كام زائد كام بقى، ه زائد 90. وهنا دي طريقة التعبير عن الاختلاف في الطور. وممكن بقى يبقى ببساطة برضو امثلها بطريقة انه جيم اهيت والف اهيت، وفي فرق في الطور مقداره هنا 90 درجة. دي كانت مقدمة رياضية على قدنا كده، هتنفعنا في وسط الكلام. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا يا جماعة الاصل في التيار المتردد ان هو عنده حاجتين بيتغيروا، الفي والاي. الفي والاي يعني ايه؟ يعني في التيار المتردد في عملية دفع وفي عملية تحرك الكترونات. عملية الدفع وعملية تحرك الالكترونات بيتواكبوا مع بعض لحظة بلحظة. في اللحظة اللي الدفع فيها بصفر بيكون تحرك الالكترونات بصفر. طب الدفع ازداد، التحرك بيزداد. الدفع ضعف تاني، التيار بيضعف تاني. طب الدفع اتعكس، التيار بيتعكس، وهكذا. يعني الاصل في الفي والاي في التيار المتردد انهما متفقان في الطور. طيب ماشي، الاصل فيهم ان هما متفقين في الطور. وبعدين هنضيف بعض الحاجات في دوائر التيار المتردد. عندي دايره فيها مصدر متردد، هو اصلا بينتج في واي متفقين في الطور، ولكن لما هضيف حاجه في الدايره ممكن تلخبط لي هذا الاتفاق. طب احنا هنجرب مع ثلاث حاجات. هنجرب المقاومة الأومية لو أضيفت في الدايرة وهي عديمة الحث، مقاومة أومية عديمة الحث، هتعمل ايه مع التيار المتردد؟ طب لو أضفنا ملف حث نقي يعني مقاومته ضعيفة جدا يمكن إهمالها، هيعمل ايه برضو مع التيار المتردد؟ هل هيغير الطور ولا لأ؟ هنشوف. طب لو أضفنا مكثف هل هيغير الطور؟ هنشوف برضو حاله ايه. نبدأ بالمقاومة الأومية. يعني أول دايرة تيار متردد عندنا دايرة فيها مصدر متردد ومقاومة أومية عديمة الحث. المقاومة الأومية يا جماعة احنا عارفين ان هي ما هي إلا احتكاك. فانت لما هتضيف مقاومة أومية تمام، تتوقع يحصل ايه؟ هي شوية احتكاك اتحطوا في طريق التيار، وبالتالي هتضعف التيار شوية، انما هي لم يتسبب عنها او لن يتسبب عنها اي تغيير في الطور. احنا ممكن نعمل تجربة كده بسيطة، ان احنا نجيب مصدر متردد ونجيب مقاومة اومية، وعشان نتصور اللي يحصل بطريقة عملية هنجيب مصدر منخفض التردد جدا، وهنجيب جلفانو صفره في النص او اميتر صفره في المنتصف عشان يقيس شدة التيار، وهنجيب فولتاميتر صفره في المنتصف عشان يقيس فرق الجهد. طيب ونغلق المفتاح، بس لاحظ ان المصدر لازم يكون منخفض التردد. هلاحظ ايه؟ انه التيار المؤشر بتاع الاميتر هينحرف، في نفس اللحظة هينحرف مؤشر الفولتاميتر ويوصلوا للماكسيمم مع بعض، ثم يعودوا للصفر سوا ويعكسوا اتجاههم سوا ويعودوا للصفر سوا. إذن الشكل مبدئيا أن إدخال مقاومة أومية عديمة الحث في دائرة التيار المتردد لم يخلف الطور. طب بطريقة جبرية بقى، بطريقة جبرية انا عندي فرق الجهد في اي لحظة بيساوي القيمة العظمى في ساين اوميجا تي. طيب عندي كمان فرق الجهد بيساوي اي في ار، وعندي يبقى الاي بيساوي في على ار، وبالتالي في اي لحظة لما احب اجيب الاي في اي لحظة هيساوي في العظمى على ار ساين اوميجا تي، فالاي يساوي اي عظمى ساين اوميجا تي. فلو بصينا يا جماعه لمعادله الفي ومعادله الاي نحطهم جنب بعض كده، انه الفي بتساوي في ساين اوميجا تي، طب والاي بيساوي اي ساين اوميجا تي. طب ما هو المعادلتين هم شبه اللي احنا كنا كاتبينهم من شويه، بيبان من خلالهم الاتفاق في التطور. فانا لو حطيت هنا التايم تمام، فهلاقي انه الفي ماشي بالشكل ده، لانه في اللحظه الاولى لو التايم بزيرو هلاقي انه الفي هتكون بزيرو، وهمشي بقى جايبيا مع التايم، يعني ده كده الكيرف بتاع الفي. طيب بالنسبه لكيرف الاي بقى هيكون وضعه ايه؟ كيرف الاي، كيرف بتاع الاي معرفش بقى هيكون اقل ولا هيكون قد ولا هيكون اكبر. امتى كيرف الاي يبقى اقل من كيرف الفي؟ وامتى يبقى كيرف بتاع الاي اعلى من الكيرف بتاع الفي؟ وهل ممكن انه الكيرف بتاع الفي والاي يبقوا فوق بعض كده؟ طيب ايه العلاقة اصلا بين الفي والاي؟ العلاقة بين الفي والاي الفي بتساوي اي في ار. طيب يبقى اللي هيحكم القيم هو قيمة الار، تمام؟ لو بصينا للشكل ده كده، لو الار كانت اكبر من الواحد مجرد النظر كده هنفهم انه هنا قيم الفي اكبر من الاي لما تكون الار اكبر من الواحد. طب الفي بتساوي اي ار، امتى الفي قيمها هتبقى اقل من قيم الاي؟ ده بقى لو الار اقل من واحد. طيب في المشهد ده الفي بتساوي اي ار برضو، طب امتى الفي هتساوي الاي بقى؟ بس ده لما الار بتساوي واحد. طيب ماشي. طب لو هنعبر بالمتجهات بقى، لو هعبر بالمتجهات هيبقى بمنتهى البساطة هقول له انه الفي والاي في دايرة مصدر التيار المتردد مع المقاومة الأومية عديمة الحث بيظلوا متفقين في التطور، ودي الدايرة رقم واحد في دوائر التيار المتردد بمنتهى البساطة. عندنا الدايرة رقم اتنين، نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. الدايرة رقم اتنين هي دايرة فيها مصدر تيار متردد وملف حث نقي، يعني مقاومته الأومية صغيرة جدا لدرجة يمكن إهمالها. مصدر متردد وملف حث، تمام؟ يا ترى هيكون الوضع إيه لو احنا يا جماعة جبنا برضو مصدر منخفض التردد جدا عشان نجرب ايه اللي هيحصل ما بين التيار وما بين الجهد؟ اميتر صفر في المنتصف، فولتميتر صفر في المنتصف، فهنلاقي الشكل اول ما اقفل المفتاح يحصل ايه لما اقفل المفتاح؟ هلاحظ وصول ده في البداية الى القيمة العظمى، اول لما اقفل المفتاح ده هيسبق اللي هو الفولتميتر هيسبق في الوصول للقيمة العظمى. طيب وبعدين؟ وبعدين ده هيبتدي يقل وده يزداد. طيب يعني فرق الجهد هيسبق التيار في الوصول للقيمة العظمى بربع دورة تقريبا، يعني او مش تقريبا هيسبقه بربع دورة. طب هنا انا لما بص هلاقي ازاي فرق الجهد ممكن يسبق التيار. فرق الجهد يا جماعة في الملف هو رد فعل لقفض الكاف بتاعت المصدر. طيب ممكن الناس اللي بتفكر قوي ازاي فرق الجهد هيسبق التيار، يعني التيار يعني المفروض كان ده انحرف الاول وبعدين ده. طيب بيحصل ايه؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الالكترونز محطوطة هنا لازقة في بعضيها كده، فانت اول ما زقيت هنا نشأ هنا رد فعل. رد الفعل ده يا جماعة بالظبط عامل زي ايه؟ البندول لما احط كذا بندول كده جنب بعض واسحب بندول كده، ده هيخبط في نفس اللحظة، ده اتحرك تمام، واللي في النص ما اتحركوش، انا ما شفتهمش اتحركوا لانه الفعل انتقل بسرعة قبل تحرك الجزيئات نفسها. الفعل ده خبط في ده، طب وهما كلهم خبطوا في بعض بس الجزيئات نفسها ما اتحركتش، تحرك الكترونز. فانت هنا لما خبطت الالكترونز دي التسميعة دي سمعوا في بعض كده ووصلت لهنا، فده هنا كده بقى عنده فرق جهد كرد فعل لده نهاية عظمى قبل ان تتحرك الالكترونات نفسها. يبقى انا اول لما اقفل المفتاح يحصل ايه؟ فرق الجهد هو اللي هيسبق التيار بربع دورة. طيب ده كلام يعني ايه يعتبر خارج الكتاب شوية، تعال بقى اللي مكتوب جوه الكتاب ببساطة، انه لما اقفل مصدر التيار متردد هينمو التيار بمعدل دلتا اي على دلتا تي. طيب ماشي، لما التيار ينمو بمعدل دلتا اي على دلتا تي المجال المغناطيسي بتاع الملف بينمو. طيب وتتولد في الملف ايه بقى؟ ينمو التيار بمعدل دلتا اي على دلتا تي فينمو مجاله فيقطع الملف خطوط الفيض المتزايدة وتتولد فيه قاف دال كاف بتساوي ايه بقى؟ بتساوي سالب ال دلتا اي على دلتا تي، بتساوي سالب ال دلتا اي على دلتا تي. وبالتالي العلاقة هنا هيكون في تناسب ما بين الفي وما بين دلتا اي على دلتا تي. وهنا معلش عايز اقف شوية في التعامل مع الميل، يعني جانب رياضي كده شوية قبل ما اكمل الجزئية دي. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي يا جماعة انا لو عندي كيرف او خط عامل كده، فده ميله موجب ولا سالب؟ الميل بتاعه موجب. طيب لو انا عملت كمان خط كده ميله موجب بس اقل من ده، يبقى ده بالنسبة لي موجب كبير قوي وده موجب اصغر. طب انا لو عملت كمان خط كده ده ميله صفر، طيب لو عملت خط، طبعا اللي مش عارف الميل ليه موجب معلش، هو الميل هنا هو ظل الزاوية دي، الزاوية دي حادة ظلها موجب، طب والزاوية دي اقل ظلها موجب بس اقل، طب هنا لو عملت زاوية هلاقي الميل ايه؟ صفر. طب انا لو عملت كده فين بقى الميل بتاعك؟ هو ظل الزاوية المحصورة بين الخط والاتجاه الموجب لمحور السينات، فهنا الزاوية دي منفرجة فظلها سالب، طب دي برضو ظلها سالب بس السالب اكبر من دي، يعني هنا سالب صغير وهنا سالب كبير. طيب لو نزلت تحت كده الميل هنا ما زال سالب، طب لو عملت كده سالب بس اصغر صفر، طب هنا هيبقى موجب. انتوا معايا؟ طب وهنا هيبقى موجب اكبر. طب لو غيرنا الشكل ده وخليناه كيرف بقى، انا لو عندي كيرف بالشكل ده يحصل ايه بقى؟ الميل هنا طبعا بيتغير من نقطة لأخرى، لأن كل نقطة يعني الخط وكأنه يا جماعة بيتحرك طول الوقت كده، فالميل عمال يتغير من لحظة لأخرى. الميل هنا عند النقطة الأولى موجب وأكبر ما يمكن. طب لو خدت نقطة تانية وعملت مماس هيبقى ميله موجب بس أصغر، طب كمان نقطة موجب أصغر موجب أصغر، طب الميل هنا صفر، طب الميل هنا هيبقى ايه؟ سالب صغير، سالب اكبر، سالب اكبر، سالب اكبر، طب هنا برضو سالب، سالب اصغر اصغر اصغر، هنا صفر. الميل هنا بقى هيبقى موجب، اكبر اكبر اكبر اكبر. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. انا دلوقتي كمان عايز برضو اكمل في المقدمة دي، انه انا لو عملت علاقه ما بين لو اتكلمنا عن بندول، البندول لو عملت له علاقه بين الازاحه والزمن، البندول دلوقتي ساكن، لما يبدا يتحرك في اللحظه دي الازاحه وصلت اقصاها، تمام، وبعدين هتقل تاني للصفر، وبعدين هتزيد الناحية التانية، وبعدين هتقل للصفر، هتزيد الناحية التانية وهتقل للصفر. طيب ماشي، يبقى دي العلاقة بين الإزاحة والزمن للبندول. طيب عايز ايه بقى؟ انا عايزك تعمل لي علاقة بين السرعة والزمن. طب السرعة انت عارف انها دلتا دي على دلتا تي، فانا لما احب ارسم بقى منحنى السرعه بالنسبه للزمن برسمه ازاي؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. في اللحظه الاولى، في اللحظه الاولى دلوقتي الازاحه بكام؟ صفر. الازاحه نفسها بصفر، ماشي ملناش دعوه، بس دلتا دي على دلتا تي اللي هو الميل بقى، الميل هنا موجب وكبير قوي، يبقى السرعه، ما هي السرعه هنا بتساوي الميل، يبقى السرعه في اللحظه دي اقصى حاجه. طب وانا طالع كده خطوه خطوه الازاحه بيحصل لها ايه؟ الدي نفسها بتزيد، ماشي ماليش دعوه بالدي، دلتا دي على دلتا تي بتقل لحد لما اجي عند اللحظه دي. اما اجي عند اللحظه دي الازاحه اقصاها، ما يهمنيش، يهمني دلتا دي على دلتا تي، هنا هتبقى وصلت للصفر. ما هو هنا المماس هيبقى أفقي، فالميل صفر، فعشان كده الكيرف بتاع السرعة عامل كده. طيب ركز تاني معايا معلش. طب وأنا نازل الميل هنا قلب سالب يا جماعة، الميل هنا يقلب سالب، فهنا سالب صغير عمال سالب يكبر يكبر يكبر لحد هنا، الميل سالب وأقصى قيمة، الميل اللي هو دلتا دي على دلتا تي سالب وأكبر حاجة، فهيكون في سالبة وأكبر حاجة برضه. طب انا لسه نازل على الكيرف، الميل هنا سالب كبير، اصغر اصغر اصغر اصغر صفر، يعني الميل هنا بقى صفر، فالفي هنا تبقى صفر. طب الميل هنا هيقلب موجب، هيزيد يزيد يزيد يزيد، اكبر حاجه هنا يعني اكبر ميل موجب هنا، فالفي تكون اكبر حاجه هنا. طيب يبقى دي، ده منحنى السرعه بتاع البندول، وده منحنى الازاحه بتاع البندول، الاثنين جايبين، بس هل في اتفاق في الطور؟ لا، في اللحظه اللي الازاحه صفر السرعه ماكسيمم، الازاحه ماكسيمم السرعه صفر، في هنا اختلاف في الطور قيمته ربع دوره. انا ذكرت المثال ده عشان نجرب فيه قبل شغل، فيحصل ايه؟ فيقطع الملف في خطوط الفيض المتزايده وتتولد قفده الكاف قيمتها في بتساوي سالب ال دلتا اي على دلتا تي، يبقى هنا الفي في حالة تناسب مع دلتا اي على دلتا تي. فلو هنمثلها بيانيا هتمثل ازاي بقى؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. مرسوم في الكتاب الرسمه بالشكل ده. ده الفي، وده الاي. في اللحظه اللي فيها الفي في ماكسيمم، الاي فيها بصفر، يعني لو بدانا العد من هنا. طب ليه؟ لانه الفي بتتناسب مع دلتا اي على دلتا تي يا جماعه. يعني في اللحظه اللي فيها، يعني لو بصينا من اول اللحظه دي، من اول اللحظه دي اقف هنا كده زي ما كنت انا شغال على البندول، الميل هنا بتاع الرسم ده ماله؟ الميل هنا بتاع دلتا اي على دلتا تي اقصاه، فعشان كده الفي اقصاها. طب وانا طالع الاي بتزداد، بس الميل بيتناقص. لحد اللحظه دي الاي ماكسيمم بس الميل وصل للصفر. طيب وبعدين الاي بدا يتناقص فالميل بتاعه سالب، يعني دلتا اي على دلتا تي في كل لحظه سالبه، والسالبيه دي بتزداد لحد ما وصل اي للصفر. الاي وصل للصفر بس الميل سالب واقصاه، فعشان كده الفي قيمتها في الاتجاه الاخر واقصاها. طيب وبعدين الميل هنا ما زال سالب، فعشان كده الفي ما زالت الميل ما زال سالب، وبيحصل له ايه؟ بيحصل له زياده، فعشان كده الفي بيحصل لها زياده. تمام؟ لحد ما وصل الميل للصفر، فوصلت الفي للصفر. يعني هنا انا ببص على الرسم وسأل له ان شاء الله نكمل المحاضره اللي جايه دايره المكثف. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.